أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن نكون سببا لتحبيبه إلى قلوب عباده. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا، اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك، سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. ربنا حبيب قلوبنا سبحانه وتعالى يعطي ويثني، وحق عطاؤه وحق نعمته أن نشكره ولا نكفره، إن احنا نبقى حاسين بنعمته علينا، نبقى مستشعرين لاصطفاءه لينا، شعرنا الذي ينبغي ألا ينقطع، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. لما ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بأي نعمة من النعم، بأي شيء أنت حسيت أنه من جميل اصطفاءات ربنا ليك، لما بيمن عليك بنعمة ما كنتش تتصور أنه يديها لك، خذ ما آتيتك، خد اقبل هدية ربك وكن من الشاكرين. بس ما تنسهوش، بس ما تنشغلش بالنعمة عن مسديها، ما تروحش تتجوز وتبقى قاعد سنين طويلة، ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بعد ما كنت ملهوف السنين دي كلها وقاعد تتمنى وقاعد بتدبر الأمر كيف يكون، وبعد ما يمن عليك ويصطفيك تنشغل بالزوجة وتنشغل بالبيت عن الذي أعطاك إياها، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. عايزين نعيش النهاردة معنى من هذه المعاني. احنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه الشكور، وربنا سمى نفسه الشاكر، وربنا سمى نفسه الحميد، أي الذي لا يستحق الحمد سواه سبحانه وتعالى، فهو المحمود لذاته سبحانه وتعالى. عشان كده إحنا بنقرأها صباح مساء وبنقرأها في كل صلاة، الحمد لله، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق وحده الحمد، لا أحد سواه. عايز نعيش بإحساس المحب. الآية دي لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، الآية بنسمعها لكن لو حسناها بقلب المحب نقراها بشكل ثاني خالص. لما تقرأ أن اشكر لي وانت فاكر إن ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه الودود، يعني بيتودد إلى عباده الصالحين حتى يطيعوه، وإن ربنا سمى نفسه الشكور يعني بيشكر عباده لما يطيعوه. بالله لو ربنا بيأمرك وبيقولك أن اشكر لي، ما تنسانيش، ما تبعدش عني، ليه لا تقابل إحساني بالإحسان؟ ليه مش فاكر أنا قد إيه امتننت عليك وأنعمت عليك أنشكر لي. لا تكفر بنعمي عليك، اشكرها ولا تكفرها. القانون اللي عايزين النهاردة نحطه في ضوء المعنى العالي ده، إن ربنا بيطلب منا، بيأمرنا إن احنا نشكره، وأنا عايز الإحساس ده يبقى جواك. ربنا بيقول لك أنشكر لي، وانت حاسس بقلب المحب إن الرب الجليل ليه يقول أنشكر ليه؟ ده حق، ده لابد. فلما يطلبها منك ما تردش إيده التي يبسطها لك. القاعدة اللي احنا عايزين في ضوء المعنى ده نرسخها، قاعدة لها شقين. الشق الأولاني بيقول لئن شكرتم لأزيدنكم، بيقول الشكر أساس المزيد في كل شيء. والشق التاني بيقول ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، قال بعض السلف أن يعذبه بنفس النعمة. شوف خطر إزاي، إنه يعذب بجنس النعمة. يعني ربنا سبحانه وتعالى من عليك بوظيفة طيبة، أو من عليك بزوجة صالحة، أو رزقك الأولاد والبنين، أو أعطاك ما لم يعطي غيرك من كذا وكذا من النعم. طيب حقها إن أنت تشكر النعمة وتزيد لله في الطاعة، ولا إن أنت للأسف الشديد تكفر بالنعمة وأنت مش داري وتستخدمها في غير ما يحب فيعذبك بيها؟ أنا كنت بقول، وكان ناس مش مصدقة، كنت بقول للناس اللي يعني خدت الطريق شوية لربنا ويعني يصطلح عليهم بأن هم دول الملتزمين المتدينين، كنت بقول له اسمع ربنا وهو بيقول خذ ما آتيتك، امتننت عليك بالالتزام فكن من الشاكرين. وحط في الاعتبار لو شكرت نعمة الالتزام بالاستقامة على الالتزام هتزيد وتعلو وترتقي، وهتبعد كل البعد عن المضلات والفتن اللي حواليك. والمعنى ده ربنا سبحانه وتعالى أشار إليه، قال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الشاكر هو اللي مش هينقلب. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اللي عايز يسيب سكة ربنا، اللي مش فارقة معاه سكة ربنا، ربنا بيقول فلن يضر الله شيئا. لكن اللي حاسس بنعمة الدين ده، اللي عنده الدين ده عالي وغالي، اللي الدين بالنسبة له دمه ولحمه ودمه، دينك دينك لحمك دمك وإن حرقت أو قتلت، اللي عنده المعنى كده هو ده ربنا اللي قال فيه وسيجزي الله الشاكرين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، حيزودك. لكن لو التفت، لو توليت، لو انقلبت على عقبيك، لو ما حسيتش بالنعم دي، لو دخل عليك موسم من مواسم الطاعة، لو دخل عليك رمضان وعشت الأيام في رمضان وانت مستشعر رحمات ومغفرة وعتق وليلة قدر ومعاني عالية، وبعد كده جيت وما استشعرتش النعمة وما استقمتش، يبقى إن عذابي لشديد. لكن لو حسيت وعهدت ربنا سبحانه وتعالى وقلت له بس يا رب يعني لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة، هياخد بإيديك. الشكر أساس المزيد، والكفر بالنعمة أساس التعذيب بها. عشان كده اللي يجي يقول لي أنا كنت بحب مراتي جدا يا شيخ، والله أنت مش عارف ده كانت قصة حب عنيفة، وكانت وكانت وأول جوازنا كانت الناس بتحسدنا على الهنا والسعادة اللي احنا كنا فيها. مرت الأيام، بدأت تحصل خصومات، بدأت يحصل بيني وبينها اختلافات، والله دلوقتي أنا مطايقها ومش عارف هعمل إيه، وهي تقول نفس الكلام. أول حاجة فكر فيها، لماذا لم تشكر هذه النعمة؟ أنت استغليت النعمة غلط فبتتعذب بيها. يجي يقول لك ده أنا كنت عايش قبل كام سنة أحد المليارديرات الكبار كان بيقول أنا كان وصل رصيدي في وقت من 20 سنة، كان الجنيه دلوقتي يعمل قد إيه في الوقت ده؟ بيقول أنا كان وصل رصيدي 1,300,000,000. شوفوا بقى، بيقول يعني بما يوازي في وقتنا ده مثلا، اضرب في 10 قول 100,000,000,000، ثروة ما كانش قبلها ولا بعدها. وزادوا، وكنت مش عارف أوقف أصلا الرزق اللي كنت شايف أنه ده سبب من أسباب اللي هتعليني، وكنت شايف ان ده علامة من علامة حب ربنا ليا. لكن اكتشفت بعد كده ان المال ده كان عقرب، زي ما العلماء قالوا عقرب لدغني وانا مش حاسس. كنت عايش بحلم ان انا ابقى عبد الرحمن بن عوف او ابقى عثمان بن عفان وعايش ادندن حوالين المعاني دي. للأسف بالطبع ما كنتش فاهم ان المال حيبقى فتنة ونقمة عليا كده. يا مناس فهمها غلط، فاهم انه النعم دي لما ربنا سبحانه وتعالى يكفها عنه انه بيحرمه، وهو لا يدري ان منع الله عين العطاء. عشان كده افهم واعرف يعني ايه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تعالوا شوفوا بقى هذا المشهد وقل لي لو أنت مكانه هتعمل إيه. في الحلية مر وهب ابن منبه على مبتلى أعمى مجذوم مقعد عريان، به وضح عنده أمراض جلدية، عنده جزام والعياذ بالله، أصيب بشلل، ما عندوش حاجة يدوبك تستر عورته إلا القليل. فوجدته يقول الحمد لله، الحمد لله على نعمته. طب يعني لما يقول يا رب اكشف عني، يا رب هون، تبقى مقبولة، تبقى ماشية، إنما يعني أنت بتقول كلام مش حاسس بيه. فوهب رحله، فقال رجل كان مع وهب أي شيء بقي عليك من النعمة تحمد الله عليها؟ فالراجل قال له، راح من اللي كانوا معاه مع وهب بن منبه، راح رايح له قال له أنا عايز أعرف أنت بتحمده عليه. فقال المبتلى ارمي ببصرك إلى أهل المدينة فانظر إلى كثرة أهلها، أو أحد منهم يحمد الله كما أحمده؟ بيقول ده هو أصلنا كنت فاهم إن قدر الله لا يأتي إلا بخير، والابتلاء ده خلاني أقبل عليه أكتر، خلاني مركز، خلاني مش غافل، ما ادانيش نعم كفرت بها وانشغلت بها عن ربي سيدي ومولاي المحسن الذي أعطاني. مش كده، لما ابتلاني حسيت إن أنا بقيت أكتر قرب منه، فعشان كده بقيت حاسس بإن الابتلاء عين العطاء. محدش مننا بيفهم المعاني دي إلا اللي بيدقها بجد، إلا اللي بيحسها بجد. أحد الأطباء كان بيحكي بيقول والله ما مرت علي قصة ولا شفت إنسان زي هذه المرأة الصابرة المحتسبة. في لحظة في يوم كنت نبطشي بصيت لقيت الناس بتستدعيني يلا على قسم الطوارئ، عندنا حالة ولد بيناهز خلاص في سكرات الموت، تعالى الحق. جريت علشان أشوف الولد، لقيت فعلا الولد حالته الصحية متدنية جدا، وبدأنا نعمل له الإسعافات وبدأنا ناخد بكل الإجراءات على أساس إن احنا نعمل اللي علينا، وعملنا وبالفعل الولد اتحسنت حالته شيئا ما، لكن كان الوضع كله بيقول إن هو للأسف الشديد في أواخر العمر وفي النهز الأخير، كل حالته من ضربات القلب كذا وحرارته كذا وأموره بتقول إن هو للأسف الشديد يعني قريب من الموت. بيقول فخرجت فلازم أروح أقول لأهله الكلام ده، يا جماعة مين هنا من أهله؟ بصيت لقيت امرأة واضح عليها علامات الصلاح، فقلت لها أنا للأسف إن أنا مضطر إن أنا أقول لك ابنك حالته صعبة جدا جدا جدا وينتظر الموت في أي لحظة. بيقول اتصوروا، قالت إيه؟ قالت ما تقولش كده. بيقول أنا في العادة لما بعمل الكلام ده يا بتصوت يا بتبتدي تقعد تقول لي، يا بتمسك فيا وتقعد تقول لي ما تقولش الكلام ده، أنت أكيد غلط، أنتوا مش عارف إيه. طب الكلام اللي بيجي في وقت الغضب وفي وقت مؤلم زي ده. بيقول بصيت لقيتها قالت الحمد لله، يا رب إن كان في بقاء ابني خير فأبقه لي، وإن كان غير ذلك فأنت أرحم به مني. بيقول اتعجبت، أول واحدة تستقبل خبر زي ده بالشكل ده. وسبحان الله مرت أيام والولد كان في حالته المتدنية دي، لكن سبحان الله بالفعل اتحسن شيئا ما، لكن كان وضعه لازم يحتاج ان هو يمكث في المستشفى لان الوضع ما كانش اتحسن قوي بالشكل المطلوب. وعدت ايام ويحصل نفس الموقف، بل يتكرر الموقف ده 4-5 مرات، الولد يبقى في النهز الاخير وخلاص نقول يأسنا منه ونستدعي كذا ونعمل كذا والناس اللي كلها مستنية لحظة الوفاة، والولد بأعجوبة يطلع منها، وبعد ساعات نبص نلاقي الحمد لله أموره تحسنت، وأمه كل مرة أقول لها تقول الحمد لله، اللهم إن كان في بقاء ابني خيرا فأبقه لي، وإن لم يكن ذلك فأنت أرحم به مني. تعدي الأمور وتعدي الأيام والولد تتحسن بالفعل صحته، وأنا ما شفتش باحتساب وصبر واحدة زي كده لغاية ما عدت حوالي سنة وخرج الابن من المستشفى يمشي على قدميه بفضل الله. بيقولوا تتصوروا إن القصة خلصت عند المعنى ده؟ لا ما خلصتش. بعديها بحوالي سنة أو أكتر بصيت لقيت اللي بيستدعيني بيقول لي في أسرة، الممرض جاي دخل على الطبيب وقال له في أسرة مستنياك بره، أسرة راجل ومراته ومعهم ولدين. خرجت فلقيت الأب بيستقبلني وبيقول لي أنت مش عارفنا، أنت مش عارف فلان أهو الولد اللي كان مريض المرض ده كله، وبص لقى في طفل رضيع على ايد امه. فقال له الولد بقى كذا وما شاء الله، قال له انا كان نفسي قبلك. بيقول رحت جذبه ومدخله قطي، قلت له بالله عليك قول لي مراتك دي ايه، ايه الصبر ده، ايه الاحتساب ده؟ قال له انت تعرف انا الولد اللي انت قعدت تعالج فيه ده جالنا بعد 17 سنة، كنا بنتعالج من العقم، جالنا بعد صبر السنين زي ما الناس بتقول. تتصوروا ولد يكون كده ويتعرض للأزمات دي؟ سبحان الله جالنا بعد 17 سنة يقولوا أنا من ساعة ما اتجوزتها ما تركت قيام الليل أبدا، عمرها ما تركت قيام الليل، وتحسن معاملتي وتحسن معاشرتي ومعاشرة أهلي، أنا مش عارف أوفيها شيء من جمايلها علي ومن خيرها علي. امرأة موصولة بالله، فعشان كده نطق اللسان بحمد الله، وعشان كده ربنا رض القلب ورطب القلب، فعبقى قادر يقف ويثبت في مثل هذه المواقف. عايزين نشكره، وعايزين نتعلم ازاي نشكر ربنا سبحانه وتعالى، وفي نقاط عملية علشان نطلع من الحلقة دي واحنا عايشين أنشكر لي. أول حاجة، العلماء قالوا إن في ثلاث أركان للشكر. من جواك تحس بالنعمة، من جواك تبقى مستشعر يعني إيه نعمة، عشان كده واجب عملي عليك. ممكن لو سمحت وبالله عليكي تعملوا أجندة كده وتكتبوا عليها لئن شكرتم لأزيدنكم، أو تكتب عليها قيد النعم بالشكر زي ما كان سيدنا عمر بن عبد العزيز بيقول، أو تكتب عنوان حلقتنا أنشكر لي. وعايزك تعدد النعم. طب استناني وقول لي أعظم نعمة ربنا أنعم عليها بيك، أنعم بها عليك هي إيه؟ الإسلام. لا لا لا، مش عايز الحفظ، مش عايز الحفظ، مش عايز الإنشاء. أنت حاسس أن أعظم نعمة الإسلام؟ طب قول لي ليه، ليه أعظم نعمة في حياتك الإسلام؟ الإسلام عمل فيك إيه؟ هذب أخلاقك، خلاك إنسان غير الإنسان لما عرفت يعني إيه إسلام، يعني إيه إسلام في حياتك. مش عايزين نبقى روتينيين، مش عايزين يبقى اسمنا في البطاقة مسلمين، عايزين نحس يعني إيه إسلام في حياتك. فعشان كده ما تكذبش وما تكذبيش. أعظم نعمة إيه؟ أعظم نعمة اللي أنت وانت قاعد كده لو صرحت قعدت تقول يا ده ربنا كريم قوي. أعظم نعمة كانت التوبة، كانت الهداية. طب أنت حاسس بمرار البعد وحلاوة القرب؟ ما أنت لو مش حاسسهم هتبقى مشكلة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللي حيذوق حلاوة الإيمان ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، جعل منهم مين؟ جعل منهم أن يكره أن يعود في الكفر. تكره أن أنت ترجع تشتغل الشغلانة أن أنت كنت مشتغلها قبل كده دي؟ تكرهها؟ تكره أن أنت ترجع تاني تبص على أو تعمل؟ تكره أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. إنما اللي لسه قلبه متعلق ولسه قلبه فيه حب وإلف المعصية مش هيشكر. عشان كده السؤال الأولاني اللي مهم قوي تجاوب عليه، أعظم نعمة أنت حاسس بها إيه؟ خلونا نتكلم بجد. يعني لو دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى من عليك بمليون جنيه هتتزقطط؟ مليون جنيه يا شيخنا، مليون جنيه هنركب عربية وحنبني البيت وحنسوي وحنقب على وش الدنيا، هتبقى عامل لها ازاي دي؟ طيب لو ربنا وفقك لركعتين او ان انت تحفظ ايتين، ايتين بس، هل تستشعر ان انت هتبقى بنفس الفرحة؟ طب ايه رأيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأن يغدو احدكم الى المسجد فيتعلم ايتين خير له من ناقتين كوماوتين. يعني ايه؟ يعني بتعبيرنا احنا ايه احلى عربية؟ تركب شروكي ولا تركب مرسيدس ولا مش عارف هتركب ايه، المهم عربية اخر موديل طراز السنة دي اللي تمنها ما يحلمش فلان في مصر يركبها، ركبنها في البلد اتنين. ايه رأيك؟ النبي بيقول لو حفظت ايتين، ايتين اعظم عند ربنا من انت يكون ليك عربيتين من الطراز اللي مفيش قبله ولا بعده. ده بالله في قلبك كده لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتي الفجر، ركعتي الفجر اللي هم سنة الفجر اللي النبي كان بيصليهم صلى الله عليه وسلم، بيقول يا أيها الكافرون وبيقول هو الله أحد، وكانت السيدة عائشة بتقول لا أدري أقرأ الفاتحة من كتر سرعتهم، كان بيقول ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. هم في قلبك كده؟ عايز تشكره؟ حس بنعمته. وأعظم النعم إن أنت تبقى بجد بتحبه وإنه يغرس في قلبك الإيمان به. تاني حاجة على لسانك طول الوقت: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أحد أساتذتنا الكبار وأحد العلماء كان أحد الإخوة كان رفقه، فكان بيحكي لي بيقول لي: تعرف الراجل ده قعد معايا أسبوع، أنا لقيته ما بيعملش غير كلمة واحدة، كل ما أكلمه يقول لي والشكر لله ويتكلم، الشكر لله كذا، الحمد لله كذا، يقول لغاية ما بقيت أنا أدمنتها من كتر ما هو ما بيقولش تقريبا سطر، ما بيقولش تقريبا عبارة إلا الحمد لله كذا، الحمد لله كذا. بل إن ربنا سبحانه وتعالى لما وصف سيدنا نوح إنه كان عبدا شكورا، العلماء قالوا إنه سيدنا نوح سمي كذلك لأنه ما كان يرفع اللقمة إلا بالحمد، وما كان يشرب إلا بالحمد، وما كان يخرج إلا بالحمد، كل ما تتحرك أحمدك بحبك وأشكرك ولا أكفرك، على لسانك الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد كله، زي ما علمتك في الحلقة الفاتت، اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعمة الله، اوعى تخاف الحسد، اوعى تخاف الحسد، طالما انت بتحمد ربنا سبحانه وتعالى وعايز الناس تحب ربنا لما تقول لهم ربنا بينعم عليك ازاي، هي دي أنشكر لله. احمده واكثر الحمد عليه، يزيدك ويزيدك ويزيدك. اخر حاجة عايز تشكره صح، لا تصرف نعمته إلا فيما يحب. يا شباب إياكم تضيعوا شبابكم في المعاصي، إياكم تضيعوا طاقة جسمكم في المعاصي اللي انتوا عارفينها. يا ناس بالله لو ربنا أسدى إليكم شيء أول حاجة افتكروه هو قبل ما تفتكروا شيء آخر. عايزين نحقق المعاني دي يبقى من جوانا شاكرين، حسين بنعمته علينا نشكر له، على لساننا طول الوقت الثناء والحمد عليه، وفي جوارحنا وفي أحوالنا نصرف نعمته فيما يحب ويرضى. ما تنساش بيقولك أنشكر لي، قلبك حيرد عليها ازاي، حالك النهاردة حيبقى ازاي، اورادك قرآن وصيام وقيام وشغل حيبقى عامل ازاي، وانت النهاردة حتطيع طاعة شاكر لأنعمه. قال ان ابراهيم كان امة، ليه كان امة؟ عشان كان شاكر لأنعم الله. لو عايز تبقى كده، لو عايز توصل للمرحلة دي والدرجة دي، ما تنساش أنشكر لله. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من عباده الشاكرين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا سببا في تحبيبه إلى قلوب عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.